إذاعة المنارة اف ام تقدم لوحة والموت، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لوحة والموت، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. You feel like you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah always by your side, inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way, inshallah. السلام عليكم مستمعينا متتبعين منارة اف ام 95.5. نرحب بكم في ساعة جديدة، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لو حاولنا. لو حاولنا يأتيكم كل سبت الساعة 11 الصباح، ونحن معاكم اليوم بشكل استثنائي نظرا للتغطية الخاصة للمنارة بخصوص الانتخابات. مستمعينا، نحن مستمرين معاكم في حلقاتنا عن النجاح من خلال رؤية ومفاهيم الكاتب جاك كانفيلد، اللي هي بدون شك لا تتنافى ولا تتعارض مع أخلاقياتنا، بل بالعكس هي ضمن مبادئ وأساسيات ديننا في التعامل مع نفسنا ومع الآخرين. السلام عليكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج لو حاولنا. يسعدني أن ألتقي بكم من جديد في هذا الاستمرار الدائم والمستمر بطبيعة الحال من برنامج لو حاولنا، ومن حلقاتي مع الحلقة 11. طبعا كما ذكرت الأخت نسيم أن لازلنا مستمرين مع الكاتب جاك كانفيلد، اللي هو بدينا فيه من الحلقة الثانية بعنوان حلقات مثلا أنت مسؤول عن نفسك، ثم بعد ذلك في الثالثة كن قدوة، مع لتنظيم أوقاتنا، أحط نفسك بأشخاص ناجحين، لا للكذب، إيجابيات الماضي لا تنساها، ثم بعد ذلك الحفاظ على العهد ولا للمستحيل، وأخيرا في الحلقة الماضية كانت عن الصبر والإصرار. اليوم نحن مع عنوان جديد وهو الثقة بالنفس. نذكر السادة المستمعين الكرام إن كل واحد يشاركنا بتطبيق التطبيقات العملية اللي نعرض فيها، كذلك يشاركنا بتعليقات على الفيسبوك بخصوص تجارب عملية واقعية، أو ربما يشاركنا حتى بالاتصالات، سيكون له مقعد مخصص في دورة تدريبية خاصة ببرنامج لو حاولنا، بعنوان ستكون بعنوان صناعة التوجه الإيجابي تحت إشراف الأستاذ عبد الحميد الكبتي مستشار التنمية البشرية، وستقام هذه الدورة في مركز الرواق. فياريت تشاركونا بأفكاركم، بأطروحاتكم، باقتراحاتكم، كذلك بتطبيقاتكم العملية، بيش تكونوا إن شاء الله معانا ونتعرفوا بكم أكثر وأكثر. نعم عز الدين، حلقتنا لليوم بخصوص الثقة بالنفس. الثقة بالنفس مستمعينا بشكل مختصر هي معرفة الشخص بقيمة نفسه، هذه حاجة، والحاجة الثانية هي إيمان الشخص بنفسه، اللي هو في الحقيقة نابع من إيمانه بالله سبحانه وتعالى. نحن في انتظار تواصلكم معنا، حابين نعرف آراءكم في الحلقة وفي مفهومكم عن الثقة بالنفس. اتصلوا بنا عن طريق الأرقام الآتية 061-90-95-707 061-47-551. مستمعي الكرام، لازم كل واحد منا يعرف ان لديه قدرات ومواهب، وديما كنا نحن نأكد على هذا المفهوم وعلى هذا المعنى. كل الأشخاص الذين نجحوا من قبلنا، يعني الأشخاص اللي تشوف فيهم ناجحين في الحياة، اللي تشوف فيهم في التلفزيونات، في البرامج، في غيرها من الأمور، أي شخص ينجح في الحياة هو كان لديه قدرات، وأنت كذلك لديك قدرات لا تستهين بها أبدا. كل الأحلام التي في بالك، كل الطموحات اللي أنت تحلم بها حلم، أنت تستطيع بالفعل أنك تحققها إذا آمنت فعلا أن لديك قدرات وأمنت بالثقة اللي عندك اللي تستطيع من خلالها تجاوز كل المصاعب الموجودة في داخلك. نأكد إن كل واحد منا ما يستهينش بروحه، سواء كان صغير ولا كبير، سواء كان عمره 15 ولا عمره حتى 50 سنة، يستطيع أن يحقق الأحلام اللي في باله ويتجاوز كل المصاعب. أنت لديك مواهب، لديك قدرات، لديك مهارات تؤهلك للوصول إلى النتائج المطلوبة. نعم عز الدين، عندي استعراض بسيط لأسباب انعدام الثقة بنفسنا. أول سبب هو تهويل الأمور والمواقف. الشخص ديما يحس أنه هو مراقب، يعني مثلا أنا ممكن نقول حاجة لا فلان يسمعها أو يعلق، لا ندير الحاجة هذه، لا أكيد مش هتطلع صح والناس. فديما أنا عندي تهويل للأمور، نكبر في المواقف، كل حاجة نعطيها أكبر من حجمها. الحاجة هذه أنا تسبب لي انعدام في الثقة، بنفسي. كذلك نسيم، عندنا شيء آخر اللي هو ديما في خوف وفي قلق من أن مثلا نحن في تعاملنا في حياتنا اليومية، في المدرسة، في الجامعة، في أي من الأمور، ديما لما نحن نتصرف بتصرفات تلقائية ديما نخاف أن الأشخاص الآخرين يفهموني غلط، يلوموني، يحتقروني. عادة نقول مرات أنا ندوي الكلمة هذه يسبب احتقار الشخص اللي أمامي أو الشخص اللي يسمع فيها، فديما هذا يخلي عندي انعدام للثقة بالنفس. عز الدين، هذا هو يعني إحساسنا بأن نحن ضعفاء. للأسف أنك بما أنك مركز مع الأشخاص المحيطين بك في رأيهم، بما أنك أنت خايف أنك أنت تدير أي تصرف عشان رأي الآخرين، هذا كله بسبب إحساسنا بأن نحن ضعفاء، ما نقدرش أن نحن نقدم حاجة قدام الآخرين، حاجة ممكن هم ما عندناش فكرة أن مهما نحن قدمنا ممكن أشخاص يتفقوا معاك وممكن أشخاص يختلفوا معاك، وهذه الحياة وعادي. لا، ديما مركزين في أن لا سيء وديما مش كويس، وديما علي أن الرأي الآخر هو الأصح من إن من الكلام اللي أنا نقول فيه. مستمعينا مكملين معاكم، للتواصل معنا يكون عن طريق الأرقام الآتية 061-90-95-707 و 061-47-17-551. مستمعينا، الثقة بالنفس هو عبارة عن سلوك نحن ممكن نكتسبه حتى في عمر متقدم. السلوك هذا يخلينا نحن نطوره من نفسنا، نطوره من قدراتنا. والثقة بالنفس نفسها كسلوك هو قابل للتطوير. يقول الكاتب عز الدين إنه هو قبل ما يكتب الكتاب اللي نحن مقدمينه لمستمعينا اللي هو مبادئ النجاح، تلاقى مع شخصيات الأكثر نجاح في العالم وهو يحضر في الكتاب. تمام، فقال إن في حاجة مشتركة ما بين كل الشخصيات الناجحة في العالم، إن هم ما كانوش الأكثر موهبة في مجالهم، هم ما هماش أكثر النجاح في أيام الدراسة أو في المجال العمل الأول، ما كانوش الأهم أو الأشطر، ولكن هم اختاروا أن هم يثقوا في نفسهم، اختاروا أن هم يجتهدوا أكثر، يتدربوا أكثر، يعملوا أكثر من غيرهم. الاختيار هذا هو اللي وصلهم للنجاح، هو اللي وصلهم أن هم يكونوا أهم الشخصيات الناجحة في العالم. خلينا نفكروا منطقيا، إذا كان العامل اللي يشيل في الحقائب في المطار في أي مكان استطاع أن يكون رياضي ناجح، إذا كان المفصول من الجامعة، تخيل واحد فصل وطرد من الجامعة استطاع أن يكون مليونير، إذا كان الطالب اللي رسب 3 سنوات استطاع أن يكون كاتب وناجح ومقدم برامج جيد، أنت أيضا تستطيع أن تحقق كل شيء في بالك إذا أنت آمنت بقدرتك على تحقيق شيء. أهم شيء الإيمان، تؤمن أنك فعلا أنت قادر على أنك تحقق الشيء هذا، هتستطيع تحقيقه بكل سهولة وبساطة. أما إذا فكرت أن الشيء هذا مستحيل فربي يفتح عليك إن شاء الله ومش هتحقق شيء في حياتك. تخيل يا نسيم، عقل الإنسان منا يحتوي على بلايين الخلايا ومليارات الوصلات العصبية، كل هذه الخلايا وهذه الوصلات تقف عاجزة أمام الكمبيوتر. الكمبيوتر اللي نقوله عنه إنه وصل لاكتشافات رهيبة وإنه يقوم بحساب مش عارف شنو في أجزاء من الثانية. راهو العقل اللي صنع الكمبيوتر هذا، الكمبيوتر يقف أمامه عاجزا بالفعل. القلب مثال بسيط اللي هو ربي عطى لك، يعني فكر في نفسك. القلب لا يتوقف أبدا عن النبض ويستمر دائما طول الحياة بالعمل الدائم والمستمر. بالفعل عز الدين، يعني جسدنا بالكامل، يعني إذا خديناه بشكل مبسط، الخلايا اللي موجودة في جسمنا نحن نقدر نصل بها للقمر. يعني شوفي، إذا يعني عدد الخلايا بلايين الخلايا أو ملايين الخلايا، لو حطينا أحدها بعضها تصل إلى القمر. فشوفي شيء عجيب. كذلك المعدة أصلا، المعدة أعظم معمل كيميائي، وصفوه العلماء أنه أعظم معمل كيميائي يعمل كوحدة ليهضم الطعام الذي نأكله. حتى أصبعك عز الدين صغير الأزرق أنه هو ممكن يتحرك، كل ما تحركه يحتاج إلى عدة أجهزة للكمبيوتر للتحرك، إنه ما نقدر نحركه توا بمنتهى البساطة. سبحان الله، ربي أعطاك جسد تقدر تتأمل فيه، تقدر تفكر فيه، وبالتالي لازم نحن نتفكروا ونتأملوا في خلق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نستطيع أن نكون قادرين على تحقيق النجاح وتحقيق الأهداف التي نطمح لها. الآن يا نسيم هنكون مع إفادة لأحد الأشخاص يتكلم عن الثقة بالنفس، كيف كانت تواجه بعض المشكلات والصعوبات في بداية الأمر ثم بعد ذلك استطاع أن يتغلب عليها. خلونا نسمع معكم مستمعي الكرام ونرجع لكم من جديد. طبعا احنا في يعني تجربتنا في البلاد الاوروبيه، كما يعني جينا في البلاد الاوروبيه، كان الوضع التعليمي بالنسبه لاولادنا كان يشكل تحدي كبير، يعني خاصه اللغه العربيه والقران، وتواجدنا في المساجد بصفه عامه والمحافظه على الهويه الاسلاميه لاولادنا كانت من اكبر التحديات اللي واجهتنا في اوروبا. طبعا ما عندناش طابق خبرة في الموضوع هذا، ولما جينا للواقع هذا كانت دائما تواجهنا مشكلة ان نحن كيف ممكن ان نقود هذا الجيل الى ان هو يحافظ على، يعني ننقل جيلنا الهوية الإسلامية اللي نحن قدمنا بها من الشرق ومن بلاد العربية الإسلامية، لأن التيار كان قوي وأولادنا في المدارس يعني واجهوا الحياة الأوروبية بكل ثقلها وبكل تيارها وبكل معانيها وثقافتها، وخاصة اللغة هم استطاعوا يعني أخذ اللغة بشكل كبير، وكلما أخذوا اللغة وتقوى في اللغة كان الثقافة تتبع هذه اللغة، وكنا نواجه أشكال كبيرة. بالتالي حاولنا أن نشكلوا جمعيات، هذه الجمعيات تعنى بتعليم الأولاد اللغة العربية والقرآن. كانت يعني ثقتنا ان نحن نحاول بقدر المستطاع ان نحن نعلم الاولاد ونحن لا نملك هذه المهاره او هذه الامكانيه للتعليم. هو نحن لم يكن عندنا ثقه في النفس ان نحن نستطيع ان نقوم بهذه المهمه الحقيقه، ولكن لم يكن هناك من بد من اقتحام هذا الامر، ودخلنا عليه ونحن يعني نخاف ألا نستطيع يعني لملمة هذا الأمر، ولكن استطعنا بعد يعني ممارسة وبعد أخطاء وبعد محاولات وسقوط أن نحن نوصل لمرحلة مرضية، وأن أولادنا بدأوا يتكلموا العربية ويكتبوا بالعربية هناك حتى يتفرجوا على البرامج العربية ونتفاهم معهم في البيوت بالعربية. الحقيقة كان يعني أمر يعني كبير بالنسبة لنا نحن، ولكن يعني بتوفيق الله عز وجل طبعا في الأول وصرارنا على الأمر هذا استطعنا نحن نرفع من قدراتنا ومن ثقتنا في أنفسنا أن نحن نقتحم هذا المجال، والحمد لله رب العالمين استطعنا أن ننقذ أولادنا من يعني كثير من الأولاد من غيابهم عن أبجدياتنا وعن ثقافتنا الإسلامية والعربية. Cause Allah is always by your side. Insha'Allah, insha'Allah, insha'Allah, you'll find your way. عدنا إليكم مستمعي الكرام في الحلقة 11 وهي بعنوان الثقة بالنفس من برنامج لو حاولنا. نذكر أنكم بإمكانكم الآن من الآن فصاعدا التواصل معنا عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707 أو الرقم 061-47-17-551. بالإضافة إلى أن كل شخص يشارك معنا سواء كان بإفادة في البرنامج سواء كان معنا في الاستوديو أو مشاركته بتجاربة خلال التليفون إن هو إن شاء الله حيكون معنا في دورة بعنوان صناعة التوجه الإيجابي اللي حتكون تحت إشراف الدكتور عبد الحميد الكبتي مستشار التنمية البشرية وأكيد حتقام في مركز الرواق. فنتمنى أن الكل يشاركنا. نسيم شنو رأيك في مرة من المرات في أحد البرامج في المنارة؟ مثلا انك تقعدي في غرفه الكنترول روم وتتحكمي في الاخراج الفني. لا صعبه ما نقدرش. عليش صعب؟ شو المشكله يعني؟ انا اتمنى ان مثلا يوم لاي ظرف ان نساعدكم، ولكن ان نقعد في الكنترول روم ومعقد وهاني تلقى اصلا مركز صدقيني معانا مع التليفون ومع صدقيني انك حتقدر. لا صعبه عزيزي ما اعتقدش. مستمعينا الحوار هذا نحن نسمع فيه ديما أشخاص يحاولوا يقنعونا بحاجة نحن قادرين نحن نديروها، ولكن نحن عند إصرار إن نحن ما نقدرش. نحن نقدروا نحن نديروا أي حاجة نحن نبوها. لازم تخلصوا من كلمة ما نقدرش وياريت والكلام هذا كله. حنحكوا أكثر في الفقرة هذه، ولكن بعد الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نقدر نشارك في البرنامج؟ أكيد تفضلي، بس ممكن تعلي صوتك تعرفينا بحضرتك. اسمي هاجر. نعم. قدمي لكم تحية بصراحة، كنت أتابع في البرنامج المدة ومتابعة لكل الحلقات يعني، وأنا أول مرة يعني أشارك في اتصال عشان كبرت كفاية. شكرا بارك الله فيك. هاجر شن رأيك في موضوع حلقتنا لليوم؟ بصراحة أول موضوع عجبني واجد، بس أنا كنت متابعة من قبل يعني، نقرأ في كتب على الثقة بالنفس، نحضر في برامج واجد، بس بصراحة ما قدرتش أحققها في نفسي يعني، هذه الصعوبة اللي تواجهني. شنو السبب يا هاجر؟ السبب إني ممكن بصراحة الناس اللي ديما تقول لي إن شخصيتك مثلا يعني اللي مثلا مثقفة ونقدر وكل شيء، بس اللي في نظرتي للبنت اللي درت يعني دون المستوى المطلوب يعني. فشنو دائما نحس فوحينا شنو أنا مش كيف ما نفسي يعني. فدائما نخاف من كل شيء، في تردد، في خوف، في نظرتي ما نزلت محققتاش اني الثقة بالضبط، ما زلت ما وصلت لها. هاجر في حاجة معينة انت تحبي انك انت توصلي لها او تحققيها، وقلة ثقتك بنفسك تمنع فيكي من الحاجة هذه؟ ايوه، حتى في ممكن حتى في الدراسة يعني ديما نقول اني انا في نوصل لدرجة الامتياز بس ما نقدرش، نظرتي لذاتي كانت معقدة شوية، فما قدرتش بصراحة نحققها. يا ريت لاحظوا في النقطة هذه تردوني عليها. هاجر نحن سعداء بمداخلتك معنا. شكرا بارك الله فيك. يا ريت تتابعينا ان شاء الله نحن نقدر نفيدوك في حلقتنا اليوم. اكيد. شكرا. شكرا. شكرا هاجر. نستقبل اتصال هاتفي اخر. نسيم الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. يا اهلا وسهلا. حياكم الله ونهاركم سعيد ومبارك. نهارك اسعد. يا ما متألقين ومسمعين. الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. يعني حبيتني في إذاعة المنارة حقيقة، إدارة وعاملين ومذيعين وجنود مجهولين على المجهود الطيب والتغطية الأكثر من رائعة. يعني إذاعة المنارة كانت الأولى حقيقة في تغطيتها للحدث بالأمس، ويعني الشيء هذا بصراحة ليس غريب على المنارة. نفس الوقت إني أخي عز الدين وأختي نسيم بيكون صبح كل واحد فيكم مسبوق بالحبر الأزرق. أنا اليوم المفترض أني ما نشاركش معاكم لأني حقيقة مفقدة ثقة بنفسي على الآخر. ليش؟ لما بحث في يدي ونلقى ما فيش في يدي حبر، والله في هذا الصراحة يضايقني يعني. يعني وصلت بي درجة اني بنشري حبر وبنحط يدي فيه علشان نشارك الناس فرحتها ونحس نوصل الناس اكثر حس بوطنية يعني. يا سلام. يعني ان شاء الله الشيء هذا يتعوض باذن الله في انتخابات المؤتمر الوطني باذن الله تعالى. يعني بخصوص موضوع اليوم يعني ما يعني انا كنت على امل ان الموضوع يكون على الثقة في النفس يعني لان نعتبر يعني رغم اني ما صوتتش في اختيار الموضوع بس موضوع اليوم انا نعتبره تكملة للحلقات اللي فاتت. نعم. بس عندي نقاط بس مهمة نوضحها اليوم. يعني انا في السبت في يوم الايام لما انا شعرت بثقة التسمية للسبت ان ثقة الانسان بنفسه يستمد من ثقة الاخرين فيه. انا شفت انا ان يعني عامل اساس دعم الثقة عند الفرد يعني انا شايفة ان الاسرة لها دور كبير اكيد هي اللي تدعم الفرد وتمده بالثقة لها دور كبير واساسي حقيقة الفرد الاسرة وعادة تكمل المدرسة والاشياء المحيطة بالانسان يعني بيئة محيطة لها تأثير تقوي ثقة الانسان بنفسه يعني انا عن ثقتي بنفسي حقيقة يعني استمديتها من الوالد والوالدة رحمة الله عليهم كانت امي تحتويني بحنانها بكلامها الطيب تدعمني بالشيء هذا فالوالد كان يعني كذلك الوالد يعني كان يقدم لي الدعم يعني سواء الدعم يعني مادي او معنوي يعني على الرغم من اني اصغر وحدة في اخواني لان الوالد يعني تخايل يعني عشان يجي عنده يعني بس عمل ما كملش في الشركة بس كان يشركني معاه في العمل هذا فانا استمديت الثقة يعني حقيقة من الشيء هذا يعني فانا شايف ان الاسرة لها دور كبير الشيء الاخر عشان ما اطولش عليكم يعني لما انسان يقلل من قيمة نفسه ويحقرها مش هتقدر تثمر بنفسك وتعلى بيها يعني يعني في حديث الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يعني لرواه المسلم البخاري قال فيه لا يقولن احدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي. يا سلام. الناس البشرية متعرضة للضعف الناس البشرية بطبيعتها يعني متعرضة انك تضعف يعني في لحظة من اللحظات يعني مثلا عليك مواقف ممكن تضعف فيهم انت بس ما تصيرش بك الناس انك انت تحقر نفسك وتقلل يعني من قيمة نفسك. الشيء الاخر بس انا حسيت طولت عليكم لكن الموضوع سيق حقيقة. اهلا وسهلا بك. انا شايفة انك ثقة في النفس امر فاصل بين اثنين يعني هي يعني حل وسط كيف ما نقوله يعني هي ما بين عدم الثقة وما بين التعالي والغرور. يا سلام. شخص ما عندهش ثقة في نفسه انا نعتبر هذا الشخص عاجز يعني مش حتقدر توصل لما تقول انا شخص لا ما عنديش كفاءة ما عنديش مهارة مش حنقدر نوصل مش حتوصل ولما تكون عندك شيء من الغرور يعني ثقة زايدة على اللزوم كذلك حتى شيء هذا مش حلو يعني حقيقة ونختم كلمات بس لو سمحتوا لي وسامحوني يعني على التأخير نقول فيها اقبل على نفسي واستكمل فضائلها فانت بروحي لا بجسم انسان شكرا وبارك الله فيكم وسامحوني سامحوني يعني على التطويلة مشكورة مشكورة حنين ربي يجزيك الخير وشكرا على المشاركة القيمة في مفاهيمها نستقبل الآن اتصال هاتفي ثالث. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. أنا أخت لطيفة علي الشيخي. أهلا وسهلا لطيفة ومراد الشيخي. لطيفة لطيفة لو سمحتي وطي صوت الراديو شوية أو فكري تمام. لما سمعت موت وليدي وقعدت ما عندي ثقة بنفسي لكن الحمد لله يا ربي بعدين ردت الثقة عندي وخشيت في خلوة بتاعت القرآن وبديت نقرأ وبديت نحفظ القرآن وشجعت كبير حاجك في نفسي ردت الثقة كبير قعدت نقرأ في القرآن لحسين هاشم وخشيت حتى في دورة أخرى دورة في الأموات والبدع والحمد لله دورة بسياس والحمد لله تو حبت روحي اني ردت لي الثقه ما شاء الله في نفسي بعد ما كنت انا وصلت مرحله اني تعيت حط يدي على خده النار ونسيت كل شيء ولا كل حاجه لكن الحمد لله تو ربي سبحانه وتعالى رد لي الثقه وانا مش صغيره مريض 64 لكن الحمد لله تو بديت نقرا وبديت نعيش حياتي الحمد لله ربي رد لي الثقه ونقصد بس من الاخوات امهات الشهداء وزوجات الشهداء ان مش كل وحده تحط يدها على خدها وتقعد تبكي وتقعد تقوي نفسها ويقشن يقران ويقشن اعمالا وكذا ان شاء الله ربي ان شاء الله يكون معنا ان شاء الله لطيفه ان شاء الله ربي يصبرك وتكوني الحدث المحزن اللي كان في حياتك هذا يكون دافع لك لتحقيق كل حاجه تحلمي بيها. سعدنا بمشاركتك معنا شكرا لطيفه. نشكر حقيقة المتصلين الكرام. اسمحي نعلق شوية على كلام حنين قالت ان الاسرة لها دور كبير في ترسيخ الثقة بالنفس في الطفل. أكيد الأسرة لها دور كبير، ولكن الإنسان اللي ما عندهش ثقة بنفسه يريد أنه هو يبدأ من نفسه، ما يعتمدش على غيره أنه هو يرسخ ثقة فيه، لا هو يبدأ من نفسه، هو يدعم الثقة بنفسه. وجميل جدا أن أم الشهيد اللي هي بدأت وبادرت وبدأت تقول لك نخش في خلوة نشارك في المسابقات، ردت لي الثقة بنفسي، والحمد لله أن هي الآن أحبت لغيرها ما تحب لنفسها وبدأت تنصح غيرها. الأمر الآخر أن الثقة بالنفس أمر وسط، بالتالي هو أمر جيد ما بين الغرور وما بين انعدام الثقة. فالثقة بالنفس أمر وسط يرتضيه الدين لنا، فيريد كنا نكون واثقين بنفسنا ولكن لا نغلو في ذلك لدرجة أني يصيبني الغرور. خلينا نرد للتطبيقات العملية يا نسيم، اللي هي كل واحد يشارك فيها أو يطبقها في حياته، يريد أن يشاركنا بها ويقولنا أنا درت 1-2-3، بيشكون حتى معنا ضيف في الاستوديو في الحلقة القادمة إن شاء الله. عز الدين معايا توا، نحن كنا نحكوا عليه فكرة أن تقول لنفسك أنا ما نقدرش، أنا مثلا كيف هاجر أن هي في حاجات معينة ما تقدرش تديرها ويحاول يقنعوها. أوكي، هي نقول لك أن العقل مصمم لفعل شيئين. الحاجة الأولى أنه هو يحل مشكلة، إن يكون عندك أي مشكلة هو اللي يحلها لك، والحاجة الثانية أنه هو ينفذ أوامر. يعني أنا لما تقول لي نسيم اليوم حاولي أنك أنت تكوني في الكنترول روم لأي سبب، أنا لما نجي تقول لك لا ما نقدرش، فأنا أكيد طبيعي مش هنقدر، لأن هذا الأمر اللي أنا نعطي فيه العقلي، فبالتالي الأمر هذا حينفذ. فهي فكرة أن كيف ما حكينا من قبل أن نغير اللغة اللي نحن نحكي فيها مع نفسنا، بالعكس أنا نقدر، حتى لو أني أنا ما نعرفش حنتعلم. الحوار يكون مختلف، ممكن حتى نقول لك أني أنا نطلب مساعدة من شخص. الواثق من نفسه مش مغرور، الثقة بالنفس حاجة والغرور حاجة أخرى. الواثق من نفسه ممكن أنه هو يطلب المساعدة من شخص أنه هو يساعده، المغرور مستحيل أنه هو يطلب. في فرق. نحن كمان اليوم نحكو عن الثقة بالنفس، كيف أنك أنت تزرع ثقة بنفسك، حتى للأسف لو أن الأهل ما زرعوش فيك في مرحلة معينة من حياتك، أنت تكون عارف روحك أنك أنت شن تبي، شن محتاج، شن التكسيرات اللي عندك تحاول أنك أنت تصلحها، شن المهارات اللي ممكن تكتسبها. فمن هنا نحن نحاول نحن نغير لغتنا مع نفسنا. نعم هذا شيء جميل بالفعل. عزيزي خلينا نسألك حاجة. تفضلي. ممكن أنك أنت توا تعد وتقدم برنامج جديد؟ برنامج جديد في المنارة؟ احنا محتاجين ان تقدم لنا برنامج. والله شوف، انا سألت زملائي قالوا لي بصراحة لا، خليك في برنامجك وخليك في بعض الامور الاخرى وما فيش داعي، لان يعني حسيت ان ثقتهم فيا قليلة وضعيفة اني انا اقدم برنامج اخر. اوكي، بس انت شخص واثق من نفسك، انك انت لما توافق انك انت تبدأ في البرنامج هذا حتحط فيه كل مجهودك وحينجح. بس انا في من الناس اللي حدايا واللي يسمعوا فيه يقولوا لي انت مش قد انك تدير برنامج اخر وتعدى اخرى. يعني بس انت قد، بس اللي حدايا مش مقتنعين. هذا مستمعي الكرام هو الواقع، يعني انا ديما نبحث في الهدايا، نقول الهدايا يقول اني انا مش قد اني ندير كذا وكذا. ليش تبحث في الهداك؟ خليك واثق من نفسك اخي الكريم. يعني اذا كنت تبي تعدل على ثقة الناس فيك مش هتحقق اي من احلامك. لازم ثقتك بنفسك انك انت فعلا قادر على انك تحقق الهدف هذا، وقادر على انك تنجز سواء برنامج سواء يعني مثلا نعطيكم امثلة مباشرة. فلان يرى انك غير جدير بان تكون مهندس مثلا، وانت تطمح لان تكون مهندس مثلا معماري مدني مساحة الى غيره، وهذا هو هدفك في الحياة. خلي عندك ثقة بنفسك، خلي عندك ثقة كاملة وايمان كبير بنفسك انك انت فعلا قادر على انك تكون مهندس. انت مثلا تبي تسعى انك مثلا تحضر الماجستير والدكتوراه، فلان يقولك يا اخي خليك في شغلك ودير فلوس توا وبعدين دير مش عارف شنو، والماجستير والدكتوراه هذه يعني توجي بعدين ما فيش داعي تبداها بعد الدراسه وتخرجك من الجامعه. لا، اذا كان عندك انت هدف وطموح انك تحضر الدكتوراه والماجستير، انت فعلا قادر على تحقيق هذا الطموح بدون الاصغاء لاي احد. في كل مره تضيع فيها وقتك بالآخرين سواء في ثقتهم أو مش عارف شنو، هذا الشيء حيأخرك واجد، وبالتالي لن تحقق أي شيء وأي هدف تطمح إليه. لا تفكر برؤية الآخرين إلى ملابسك، إلى أهدافك، إلى أفكارك. تذكر أنك تفكر في كيفية تطوير نفسك، تفكر كيف تطور مهاراتك، تفكر كيف أنك تحقق أهدافك بالطريقة اللي هي مرجوة. هو معانا اتصال هاتفي، طبعا نحن أجريناه سابقا مع أحد الإخوة، أو هو أجرى معانا وتحدث فيه عن مشكلة في الثقة في النفس. خلونا نسمع هذه المشكلة ونرجع من جديد. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، you'll find your way. مثلا قاعد مثلا كذا في شطرنج، يجي مثلا واحد مثلا نعرفه، يجي شنو يتفرج، يعني نقد مثلا اللعب تاعي مش كيف ما نلعب بدون ما هو يتفرج عليا، نقد شنو نص تركيزه في اللعبة والنص الآخر فيه هو. نقول مثلا في اللقطة هذه نكت فيك يعني قصة الحاجة الأخرى، مثلا كيف تحش حاجة شور الطب إذا أنا فيها، مرات تجي دكتور يسألني فيها مثلا لأن مثلا ما عنديش ثقة في النفس، ما مش هنقدر نتقنها كويس كيف ما كمان ديها مثلا نقدر نديرها وحادي ولا يعني. الحاجة الأخرى لما مثلا عندي سؤالك مثلا نقول قصة هذه نسأل وتيردني، قلنا كان يردني قصة تتعب نفسيتي وني الخلل مننا وما راح نصرح نرغى طل اللي عند الدويد لا باي. كان من هيك أي حاجة نديرها باي ضروري فيها يعني في شعور باي ينتقد الحاجة هاد اللي بنديرها مهما كانت، ما راح تبين عادني خش نفسي من دكان حاجة في حاجة تنتقد في الحركة اللي بنديرها هاد، ما خاش نشري حاجة هيك صح حيث أن تقول لي لا مرت حيث توصل لك يومي، لأن ضروري أي حاجة تصيرك في الامتحان الثاني في أي حاجة نديرها بحياتي واحد مرات شنو مرت نكون سيارة خاصة تقدر راكب مثلا للصواق وهني، يعني أنا ذيك نجم نجد كيف حذر في الكلام هيك نقول مثلا نجد الحاجة غلط يعني مرات نجد مثلا موحدين نجد ذيك لما تفكنا القاعدة نقول نظن نجد في حاجة غلط لا حالاتهم يعني. ونتمنى يعني من برنامجكم هذا يعني أنا شنو أني نحصل مثلا حل المشكلات وثقة بنفسي، وشكرا لكم. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، you'll find your way. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجكم لو حاولنا، حلقتنا عن الثقة بالنفس. نحن في انتظار تواصلكم معنا عن طريق أرقام التليفونات 016-90-95-707 و 061-47-15-551. عزدين كانت معنا إفادة من شخص مش واثق في نفسه. نعم، أنا نشكر بصراحة أن اتصل بينا وعرض المشكلة بتاعه بكل يعني وضوح وبكل صراحة. قلت لأنك حتفيد كثيرين من اللي يسمعوا فيك عندهم نفس المشكلة هذه، فأنا أتمنى أن يكون سماع على التطبيقين اللي طرحناهم، اللي هو أنه يتخلص من كلمة أنا ما نقدرش، ويتخلص من أنه يبحث للناس اللي من حوله ويثق في نفسه هو بالفعل ويحقق طموحه اللي يبيه. وما زال معنا تطبيقين آخرين. معزدين أنا بنضيف حاجة بخصوص رأي الآخرين فينا، إن هي ممكن نفكر في حاجة أو نحاول نقنع نفسي بحاجة، إن الآخرين نفسهم هم بروحهم قاعدين يفكروا في رأي الآخرين فيهم، يعني هم تحديدا ما يفكروش في الحاجة اللي أنت تدير فيها تمام، يفكروا في أنت شن رأيك فيهم. فكل واحد بمعنى واضح كل واحد لاهي في حياته، مش مركز إذا كان أنت درت حاجة كويسة ولا لا، لأنه هو شاغل روحه بنفس الحاجة، إن فلان قال حيقول فلان حيدير كان أنا درت حاجة. فهي هذه نحن نركز أكثر في نفسنا. حاجة أخرى ذكرها المشارك معنا عز الدين عن الوسوسة، إنك أنت الوسوسة المؤسسة هذه بخصوص أفكارك بخصوص رأي الآخرين فيك في مواقف مختلفة تمر علينا في الحياة من خلالها نحس أن هذه نهاية الحياة بالنسبة لنا، مثلا عند الرسوب مثلا أو فقدنا لعمل أو عند الطلاق للنساء عند خسارة مال أو إصابة بمرض، ولكن في نفس الوقت ديما في مغزى أو في حكمة من أي موقف سيء نمر به، أو نحن حاليا نبدو شايفين أنه هو موقف سيء لأن نحن في الموقف، ولكن بعد مروره بفترة نحس أنه هو بالعكس كان حاجة كويسة أن هي صارت وحاجة كويسة أن هي هيئتنا لحياة أخرى، حياة أفضل، أو ممكن تعرفنا على أشخاص أنجح وأفضل ساعدونا. فهي كل حاجة تمر بينا مهما كانت سيئة هي كويسة، فلذلك أنا نحاول أن أنا نتخلص من الوسوسة هذه بأن مهما كانت الحاجة أنا مش عجبتني توا ولكن هي كويسة وإني أنا حنقدر نتعامل معها لأن كيف ما قلت هي زي نقطة تحول هيك. جميل جدا. أنا حنتكلم قصة طبعا بخصوص الحكمة من أي أمر ممكن يواجهنا، ولكن خلينا نقرأ بعض التعليقات في صفحتنا على الفيسبوك. نذكر أن لدينا يعني صفحة وجروب أيضا على الفيسبوك، ممكن أي حد منكم يقدر يشارك بتعليقه بأي تجربة ويكون معنا في الدورة اللي خصصناها لبرنامج لوحة ولنا. الأخ عبد اللطيف بوزريبة يقول: الثقة بالنفس من وجهة نظري هي حالة معنوية تساعد من يشعر بها على إنتاج حالة مادية من المفترض أن تكون بشكل صحيح إلا إذا كانت مفرطة، وهي اللي دوت عليه حنين. الثقة الزائدة بالنفس يجب التنبيه بأن الإنسان مهما وصل إلى أعلى مراتب الثقة بالنفس لكنه يجب أن يعلم أنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه آية طبعا، وكذلك قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهنا تجر الإشارة إلى أن الثقة الزائدة بالنفس قد تؤدي بصاحبها إلى الغرور، ومن المعروف أن بداية الفشل غرور. كذلك الأخت هالة فريدم تقول: أنواع الثقة: الثقة المتأرجحة التي يشعر الإنسان بأنه لا يوجد لديه شيء مميز ولا اطمئنان وهذا ما يجعله أقرب للفشل. كذلك النوع الآخر اللي هو الثقة المتعلقة بأمور معينة متركزة في جانب واحد فقط من الحياة. وأخيرا الثقة المطلقة، وهي الإصرار أو القرار الداخلي لتنفيذ أي شيء بعد التدريب والمعرفة. نشكر عبد اللطيف على التعريف الرائع، ونشكر هالة على الأنواع المتعددة للثقة. نعم عز الدين، ومعايا الألق البعيد صديقة البرنامج تقول إن الثقة بالنفس تعني تقدير الشخص لنفسه ومعرفته لإمكانياته وقدرته على مواجهة الصعوبات والتغلب عليها وحل ما يواجهها من مشكلات. وتبدو الثقة في النفس في كل تصرفات الشخص وسلوكياته وتعاملاته مع من حوله من زملاء أصدقاء أقارب وأفراد أسرته. معايا صفاتي سمو ذاتي قالت: إذا كنت لم تثق بنفسك فمن ذا الذي سيثق بك؟ الثقة بالنفس هي طريق النجاح. صحيح والله. عزيزين حكينا القصة. والله عجبتني بالجملة الأخيرة بصراحة، إذا كنت أنت ما تثقش بنفسك كيف تبي الناس يثقوا فيك؟ القصة نقولها إن شاء الله مع النقطة الرابعة وهو التطبيق العملي. يقول لك الكاتب إنك لازم تبحث عن فرصتك في أي شيء يواجهك في الحياة. يقول لك عليك أن ترحب بجميع الأحداث، بجميع المواقف اللي تمر بك. يعني مثلا أنت خشيت في الجامعة لازم تعرض لمواقف سيئة، خشيت في أي مكان للعمل للنجاح، أي طريق للنجاح لتحقيق الهدف لازم تواجهك فيه بعض الصعوبات، وإلا مش حيكون نجاحك باهر. يعني أنت توقع أنه حيكون في أمور سيئة وأمور غير مرغوب فيها، ولكن لازم أنت تتعامل معها بحكمة وتعرف أن هذا الأمر السيء فيه خير وفيه صلاح وفي تقوية لك لتحقيق هدفك، وفي شعور باللذة لما أنت تحقق الهدف بعد هذه المصاعب. القصة تقول هي قصة يعني ربما تكون يعني من نسج العقل. في ملك وفي وزير. الملك كان يحب يطلع في رحلات صيد، وديما الوزير بتاعه يمشي معاه. في مرة من المرات في إحدى الرحلات قطع إصبع الملك، تمام؟ فالملك انزعج واجد، ضايق واجد كيف أنا صبعي ينقطع. فالوزير بتاعه قاعد يطمن فيه، يقول له وسع بالك لعله خير، لعله في هذا الأمر خير. فالملك غضب قال كيف تقول لي خير وصبعي أنا انقطع ومازال أملك كذا، فأمر بأن يحبس الوزير بتاعه. حبس الوزير في السجن، وخرج الملك مرة أخرى للصيد في رحلة أخرى. في أثناء هذه الرحلة وهو والحاشية بتاعه ألقوا القبض عليه قبيلة من القبائل، اللي يعني كيف ما نقوله نحن قبيلة بدائية كانت تعيش في محيط هذه الغابة. ألقت القبض عليه، هرب الحاشية بتاعه ومسكوه هو، وعجبهم أن سمينك وجسمه كويس ومليان. فكانت من معتقدات القبيلة أنهم ديما يقدموا في قربان للآلهة بتاعهم في كل وقت من أوقات السنة. فكان للأسف هو الضحية بتاعهم. هم أعجبوا بأن راجل يعني على قدر من الجمال وعلى قدر من الصحة والعافية. فلما جو يبوا يقربوه قربان للآلهة بتاعهم، بحثوا الإصبع بتاعه، لقوه الإصبع بتاعه مقطوع. فقالوا قال أحدهم إن هذا ناقص، يعني ما نقدروش نحن نقدمه قربان للآلهة. فتم إطلاق سراح هذا الملك. الملك رد للقصر وأمر بإخراج الوزير بسرعة. قال فعلا صدقت لعله خير، لو كنت أنا صبعي مش مقطوع لكنت سوى قتلت بالكامل وقدمت قربانا للآلهة بتاع القبيلة هذه. وقال الوزير فعلا لعله خير أني أنا سجنت في السجن هذا، أنا ما تأذتش ما زعلتش، سجنت فعلا، ولو أني كنت معاك كنت ربما أقدم قربان لهذه الآلهة. فكل أمر من الأمور يا نسيم ديما نقوله لعله خير، لعله خير، ديما استبشر، ديما تفائل. عمرك ما تقول إن الأمر هذا خلاص حيوقفني عن هدفي أو خلاص حينهار طموحي، لا أبدا. أي مصيبة أي مشكلة من مشاكل قول لعله خير، كيف ما الوزير كان يقول للملك بتاعه. فعلا عز الدين، لو كلنا آمنا بأن كل حاجة تمر في حياتنا لغرض ولسبب معين من عند الله سبحانه وتعالى، سبب يخلينا أفضل. وإن قصة منك، يعني أنا دويت قصة حتى نحن نسمع قصة منك، يا ريت تكون عن الثقة بالنفس وكذا. هي قصة هي حلوة، تحكي على مجموعة من الضفادع. ما شاء الله. ضفادع. يعني ملك وزير قولي ضفادع توه. موجان بالآخر. مجموعة من الضفادع كانوا ماشيين أكيد في الغابة، وهم طاحوا في حفرة. نعم. تمام. وخلاص الحفرة كانت عميقة، فهم كلهم خلاص اقتنعوا ان مستحيل ان هم يقدروا يطلعوا من على الحفرة هذه. جيد. فلكن كان في ضفدعة واحدة كانت تحاول، يعني تحاول تطلع وما يصير شيء وتطيح، وهم كانوا هيك يقولون لها لا وخليك وما تطلعيش واكيد حطيحي واكيد حطيلك لك حاجة ممكن تموتي ممكن. وهي كانت تحاول مرة تانية وكانت تطيح مرة واثنين وعشرة، وفي الأخير هي قدرت إن هي تطلع من الحفرة، هي الوحيدة اللي طلعت. لما طلعت عز الدين اكتشفوا إن الضفدعة اللي طلعت هذه ما تسمعش. تمام. فهي كانت هي اللي تشوف فيه إن هم لما هم كانوا أصلا يحبطوا فيها، هي تشوف فيها عبارة عن إشارات كأنها تحفيزية إن هي تطلع. فهمتني؟ فهي القصة حلوة بكل إن هي نحن نحاول نركزوا مع نفسنا، ما نركزوش في رأي الناس ورأي الآخرين فينا. ممكن أنت عارف طريقك، عارف أنت لوين تبي توصل، عارف المراحل اللي حتوصلك للحاجة اللي أنت تبيها. ممكن شخص يحطك على الدين كيف ما أنت حكيت مبادري بخصوص مثلا مجال معين كيف الهندسة أو الماجستير أو غيره، ويقول لك مش وقته ولكن انت لانك شايف الطريق كله، شايف الموضوع وحياتك كلها شايفها بشكل اجمالي، فعارف روحك انك انت لازم تمشي من الطريق هذا. اذا مستمعي الكرام، عندنا اربع تطبيقات عملية. التطبيق الاول اللي هو التخلص من كلمة لا اقدر ولا استطيع. التطبيق الثاني انك تثق بنفسك ثقة جيدة في الوقت الذي لا يثق فيه بك الاخرين. التدريب الثالث كن ضد الوسوسة. والأخير ابحث عن فرصتك في كل شيء يواجهك. فنتمنى أن الأفكار والتطبيقات تكون وصلت الكم، وكيف ما وعدناكم أنكم حتكونوا معنا المشاركين الكرام في دورة بعنوان صناعة التفكير الإيجابي أو التوجه الإيجابي. نعم. يقيمها الأستاذ الفاضل عبد الحميد الكبتي خصيصا للمشاركين في برنامج لو حاولنا في مركز الرواق، فيريت تشاركونا. نحن وصلنا إلى ختام الجزء الأول من هذه الحلقة، حنكون معاكم بعد قليل في تعليقات الحلقة السابقة، فابقوا معنا مش حنطول عليكم. عدنا إليكم مستمعين الكرام في الفقرة الأخيرة من برنامج لو حاولنا. هذه الفقرة نستعرض فيها تعليقات الحلقة السابقة التي كانت بعنوان الصبر والإصرار. يقول السيد عبد الحفيظ السكران في تعليقه في الفيسبوك، يعني هو ذكر نفس القصة اللي ذكرتها الألق البعيد عن الضفادع وكذا، ولكن أكد إن أكد على جانب الإصرار والصبر. طبعا القصة فيها جانب من الثقة بالنفس وفيها جانب من الإصرار والصبر، فهو ركز على جانب الإصرار والصبر. ثم ذكر قوله الآتي: لا تسمح لأي واحد أن يمارس ضدك أي جريمة قتل معنوية بحديثه السلبي ونقده الهدام. أخبر الجميع أنك غير قابل للهدم، لا تصغي لمن يحاول تحطيمك أو النيل منك، وكن أنت كقطرة الماء للظمآن والمحفز للمحبط وصاحب الصوت المشجع المتفائل لكل من تعرفه، ودمتم بحفظ الله. معايا عازفة الأمل البعيد تقول بخصوص حول موضوع الحلقة اللي هو الصبر والإصرار، إن الصبر هو سفينة النجاح التي يمتطيها الناجحون، وهو الإصرار على تحقيق الأهداف المنشودة مهما كانت التحديات والصعوبات. فالإنسان الذي يمكنه إتقان الصبر يمكن إتقان أي شيء آخر بفضل الله سبحانه وتعالى. فالصبر مفتاح الفرج لكل خير. كذلك الصبر أيضا ذكر في القرآن في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. تخيل الصبر مذكور في آيات كثيرة من القرآن، فهو دلالة على أن الصبر هو طريق الناجحين، ولا نجاح إلا بالصبر. عندي تعليق مع سنو وايت، حيكون التعليق الأخير في برنامجنا. نعم. سنو وايت تقول بأنه قد تمر بك لحظات ضعف فيخيل إليك أن قواك قد خار، وأنه لم يعد بك قدرة على المجاهدة والصبر ومواصلة العمل، فلا تستسلم لهذا الخاطر، فإن للنفوس إقبالا وإدبارا، فلعل ذلك الإدبار يعقبه إقبال. أنا أتمنى حقيقة أنكم تلتزموا بالصبر والإصرار على أهدافكم، أنكم أيضا تثقوا في نفسكم. أنا حقيقة زادت ثقتي بنفسي لما سمعت من إحدى الأخوات الكريمات اللي بلغتني أنا ونسيم، إن هي تقرأ في مدرسة ثانوية في مدرسة عروس الجنوب أو مدرسة الشهيدة حميدة العنيزي تقريبا اسمها حاليا بهذا الاسم. ذكرت أن في أثناء أستاذ من الأساتذة يعطي فيهم في الحصة اسمه أستاذ فرج، ذكر أن هو يتبع في برنامج لو حاولنا وأنه معجب به إعجاب كبير. وأنا بصراحة هذا شرف لنا كبير للمنارة، ولنا أن الناس أفاضل كيف الفئة المتعلمة المثقفة في المجتمع تتبع في برنامجنا، حتى أن بعض الفتيات في الفصل كانوا يتبعن في برنامج لو حاولنا، وكان يحكي، يعني تخيلوا كان يحكي عن في الحلقة كذا استضافوا كذا، في الحلقة كذا ذكروا كذا، في الحلقة كذا شارك معهم كذا. فوالله هذا الأمر أسعدني كثيرا، وعزمت النية أنا ونسيم أن نقوموا إن شاء الله. عز الدين بنقول لك إن القصة هذه أو الحدث اللي صار لنا كانت بمثابة جرعة تفاؤل بالنسبة لنا، ونحن كيف ما قلت نحن قررنا إن نزور المدرسة، قررنا نحن نحاول نحن نتواصلوا مع كل مستمعينا سواء كان في مدرسة معهد وغيره، إن نحاول إن نحن نطبقوا التدريبات اللي قدمناها في البرنامج بطريقة عملية مع بعضنا، وإن شاء الله حنكونوا في المدرسة هذه إن شاء الله بإذن الله تعالى. بس أنا يعني سمعت إن المدرسة فيها صيانة حاليا، فنحن حنشوف الإدارة بإذن الله تعالى، وإذا كان في فرصة نحن حنزوره هذه المدرسة وعديد المدارس الأخرى. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم جزيل الشكر والتقدير ولكم فائق الاحترام. كان معكم عز الدين بوصاد ونسيم الفايدي، تقبلوا كامل تقديري واحترامي، ونتلاقوا إن شاء الله في الحلقة الجاية. يا الله يا